إني أحبك، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. ما حكم أن أقوم بعمل عمرة لوالدي بعد الانتهاء من أداء العمرة لي، وذلك بالإحرام من التنعيم؟ أنت صرت مثل عائشة رضي الله عنها، يعني الرسول خلك مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم، وهو لم يذهب إلى التنعيم، اكتفى بالعمرة الأولى، والذين معهم آلاف مؤلفة، ما واحد منهم راح للتنعيم، بل عبد الرحمن بن أبي بكر الذي ذهب مع أخته ما نقل لنا أنه قال اغتنم الفرصة وأخذ عمرة أخرى، اكتفى بالعمرة الأولى، ويقول خذوا عني مناسككم. يعني بس أنا أنصحك أن تأخذ، يعني تطوف، تصرف هذا الوقت في الطواف حول البيت أفضل لك من أن تذهب إلى، لكن لو قدر أنك ذهبت وقلت لبيك عمرة نلزمك بإتمامها، يعني أحرمت من الحل وقلت لبيك عمرة، يعني يلزمك أن تتمها، وأتم الحج والعمرة لله، وإن كنت قد خالفت في الابتداء. ولو جئت إلى الميقات الذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لو جئت إلى الميقات